الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. مر معنا بالأمس شيء من أول رسالة الموفق رحمه الله، وهي لمعة الاعتقاد. قد ذكرنا مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات، وكيف أنهم وسط بين ضلالتين، بين قوم غلوا فمثلوا، وبين قوم جفوا وعطلوا. فأهل السنة يثبتون بلا تمثيل، وينزهون الرب جل جلاله بلا تعطيل. طيب، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في أول النونية، في مقدمة النونية قبل أن يبدأ نظمه، قال معنى كلامه، قال: فالمشبه، ولولا التعبير بالممثل، يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد السني يعبد إلها صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شفت عقيدة أهل السنة؟ هذه طبقها في كل الصفات. طيب، أيضا مر معنا كلام الموفق رحمه الله تعالى لما قال: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. ما توجيه كلام الموفق رحمه الله تعالى هنا؟ يعني ما المقصود نترك معناه؟ هل نقول ليس له معنى؟ لا. إذا ماذا نقول؟ ترك تحريف المعنى عن الظاهر المتبادر. بما يليق بالله. فإذا جهلته تقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. ظاهر؟ أن هذا الكلام وهذه العبارة مما استنكر عليه. نعم، وهذا مما استدرك عليه رحمه الله. العبارة خطأ في ظاهرها. هذه العبارة خطأ في ظاهرها. طيب، ثم لما ذكر كلام الإمام أحمد قال: نثبتها بلا كيف ولا معنى. ما مقصود الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن صح الخبر وإلا فيه شيء من الضعف؟ ما قوله، ما معنى أو ما توجيه كلام الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة لما قال: نثبتها بلا كيف؟ ما معنى ذلك؟ يعني هذا بلا كيف، يعني الكيف الذي جعلوه يعني الممثلة. نعم، بلا كيف، يعني هل ينفي الكيف؟ لا. ينفي الكيف الذي زعم الممثلون بأنهم يعلمونه، وهذا مذهب الكرامية. هذا مذهب الكرامية. والمشبه كافر بالله، الممثل كافر. ليش؟ لأنه مثل الله بمخلوقاته، وهو ما مثل إلا لما عطل. ماذا عطل؟ عطل الآيات التي تقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير. والمعطل ممثل، لأنه لما تمثل أن الصفات تماثل المخلوقين عطلها. فكل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. واضح؟ ظاهر هذا. طيب، قوله ولا معنى، ويرد على الذي يزعمون أن صفات الله مثلا معنى لا، ولا يقولون ليس لها معنى، يقولون لا كيف ولا معنى. يرد على الذين زعموا الصفات معاني تخالف الظاهر. فهمت؟ هو لا يقول، لا يرد على من نفى المعنى، هو يرد على من زعم المعنى المخالف، وهم أصحاب التحريف كالكلابية والأشاعرة وحتى الجهمية. لأنهم قالوا استوى معناها استولى. اي نعم، فهذا ما مقصود كلام الإمام أحمد. ثم قال كلاما لم نسيت أن أعلق عليه، وهو قال: بلا حد ولا غاية. قال: ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، بلا حد ولا غاية. جاء في كلام السلف إثبات الحد، وجاء في كلام السلف نفي الحد. لما سئل الإمام، لما ذكر الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله وغفر له، قال: إن الله مستوٍ على عرشه بائن من خلقه. سأله رجل وقال له: بحد؟ قال نعم بحد. وهنا يأتي الإمام أحمد يقول بلا حد. هل تناقض أهل السنة هنا؟ أي إذن ما معنى الحد إذا أثبت وما معنى الحد إذا نفي؟ إذا أثبت الحد كما فعل عبد الله بن المبارك، المقصود بحد بين الله وبين خلقه، وهذا رد على أصحاب الحلول الذي يقولون أن الله في خلقه، عياذا بالله. فهو يقول بحد، الله بائن، الله في مكان والناس في مكان، فالله ليس مختلطا معنا، فبيننا وبينه حد، الله في العلو ونحن في السفل أو على الأرض، والله جل وعلا فوق السماوات، واضح؟ أما إذا نفي الحد المقصود به ما يحد، فقول الإمام أحمد بلا حد يحد صفات الله لأن لا حد لها، فله من كل شيء كماله، ظاهر؟ نعم. طيب، كلام الشافعي مرة وهو ظاهر وبين، والشافعي هو محمد بن إدريس العالم المطلبي، وهو أستاذ الإمام أحمد رحمه الله، وقد توفي الشافعي السنة الرابعة بعد 200 للهجرة، وله من العمر 54 سنة، لأنه ولد سنة 150 للهجرة، السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة. طيب، قال ذكر مذهب السلف، ثم ذكر أن السلف متفقون على الإقرار والإمرار، الإمرار كقولهم أمرها كما أتت، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، نؤمن باللفظ والمعنى، ونقول اللفظ هو على اللغة العربية وهو ما يفهم من اللفظ بظاهر اللفظ اللائق بالله جل جلاله، ويأتي معنا بعدين التمثيل. قال يعني تمثيل لبعض الصفات، ما هو التمثيل من حيث المثل، لكن ضرب المثال، وسنرى أمثلة عديدة فيها إثبات صفات لله جل جلاله ذاتية وفعلية. قال والإثبات لما ورد في الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله، تأويل هنا نقصد التحريف المعنى، وإلا إذا كان المقصود بالتأويل التفسير نقول نحن نفسر بما يظهر من لغة العرب، لكن لا تفسر الصفات بما يظهر عند البشر، وهذا أيضا فائدة وإن كان محلها يكون على غير هذا الكتاب. طوائف أهل البدع لم مثلا أنكروا الصفات الخبرية كالغضب، قالوا لأن الغضب هو ثوران دم القلب فيحدث الغضب، ولو أثبتنا الغضب لله أثبتنا ثوران أو فوران دم القلب، إذن أثبتنا لله قلب. شوف كيف البدع تبدأ صغارا وتنتهي كبارا كما قال البربهاري في شرح السنة. رد عليهم أهل السنة وقالوا ثوران أو فوران دم القلب عند الغضب ليس هو الغضب، بل هو من نتائج الغضب، وليس عند كل الناس، بل هو عند الإنسان، واضح؟ الإنسان إذا غضب حدث عنده، فهو الذي قالوه فسروا الغضب بما عند الإنسان، ولم يفسروا الغضب بمعناه، بل فسروا الغضب بآثار الغضب، ونحن نقول لا، ليس هذا الغضب، الغضب هو ما يفهمه الناس هو الغضب. لو قلت لك فلان غضب، هل ستسألني كيف ما معنى غضب؟ قل لي الشباب سنفهم كل الناس ما معنى الغضب. ولو قلت لك فلان فرح وفلان غضب، فلو رأيت هذا يضحك هل ستقول هذا هو الغاضب؟ قل لي. يعني أنا أريد أن أمثل لكم أن المسألة بديهية جدا، الغضب هو الغضب حقيقي، وغضب الله جل وعلا يختلف عن غضب المخلوق، لأن الصفة تابعة للموصوف، فاتصاف المرء بها هو شيء، واتصاف الله جل وعلا بها شيء، والفرق بين اتصاف الله بالصفة وبين اتصافنا بالصفة كالفرق بين الله وبين عباده، ولذلك هنا كلمة جميلة التقيتها من شرح الطحاوية للشيخ صالح بن عبد العزيز، قال لا أدري هل نقلتها عنه، نعم، قال معنى الصفة في حق الله كامل لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، وأما المخلوق فاتصافه بالصفة يناسب ذاته الوضيعة الحقيرة، نفس الصفة، فغضب الله كمال من كل وجه، أما غضب الإنسان قد يكون فيه نقص، قد يغضب الإنسان وهو مخطئ، قد يغضب في محل لا يحتاج فيه إلى غضب، وقد يحتاج إلى الغضب ولا يغضب. أما الله جل وعلا إذا غضب فغضبه موافق لحكمته، ظاهر؟ طيب. ثم قال وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم، هذا قد قرأته؟ نعم. إذن اقرأ. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله وقد أمرنا بالاقتداء لآثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا بالمحدثات وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هنا قبل أن تواصل، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ثم قال في آخرها تمسكوا بها، ولم يقل تمسكوا بهما، دل على أنها هي سنة واحدة نفسها. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصار نافذ كفوا وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخر فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزعي رضي الله عنه عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. نعم. قال يعني هنا يذكر النصوص على ضرورة اتباع منهج السلف الصالح وأنه هو النجاة من كل هذه الضلالات لو كانوا يعلمون. ذكر قولة عبد الله بن مسعود قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم لأن الدين كمل وما عندنا يكفينا، والله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال اليهودي لعمر لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذناها عيدا، قال عمر بل هما عيدان، لأن بل أنا قال أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، فلقد نزلت يوم عرفة وكان يوم الجمعة، فهنا عيد على عيد. ثم ذكر قولة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وقبل ذلك كلام ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا إشارة إلى أن البدعة مذمومة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبلها كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كما زاد ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ابن عمر قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، والإمام مالك كما حدث عنه ابن الماجشون قال من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فإنما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، ولذلك صدق من قال وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع، فمن زعم أن في الدين بدعة سيئة وبدعة حسنة فقد استدرك على الشارع، وقد خطأ النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كل بدعة ضلالة، واضحة في العموم. وكل أمر كان المقتضي لفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك مانع من فعله، فإذا فعله الإنسان الآن فهو بدعة. وأنا زدت قيد وكان المقتضي لفعله موجودا ولم يكن هناك مانع، إشارة إلى مثال التراويح. التراويح كان المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان هناك مانع وهو ماذا؟ خوف أن تفرض. فلما انتفى المانع فعلها عمر. وهل فعل بدعة عمر؟ لأن أصلها موجود في السنة. إذن قاعدة مهمة ذكر الشيخ الإسلام في اقتضاء الصلاة المستقيم وذا الشاطبي في الاعتصام وغير، كل أمر كان المقتضي لفعله في عهد النبي الشاطبي أنا غير متأكد لكن يبدو لي، لكن الشيخ الإسلام في اقتضاء الصلاة المستقيم يقينا ذكر هذه القاعدة، أن كل أمر كان المقتضي لفعله موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك مانع من فعل ذلك فإن فعله بدعة وبدعة ضلالة، إلى غير ذلك. باب البدع وما فيها من قواعد باب واسع، ومن أحسن من تكلم في ذلك الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع، وأبو شامة في كتابه الباعث، والاعتصام، ولعله من أحسن من تكلم في هذا الباب في كتابه الشاطبي في كتابه الاعتصام. طيب، ثم ذكر كلاما لعمر بن عبد العزيز وهو غاية في النفاسة، حيث يقول قف حيث وقف القوم، إذا وقف الصحابة في مسألة ولم يسألوا عنها لماذا أنت تسأل؟ كالرجل الذي سأل الإمام مالك، لماذا قال له هو السؤال عنه بدعة؟ الصحابة ما سألوا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلو أمام 100,000 وفيهم من هو حديث عهد بإسلام ولم يسألوا، لماذا أنت تسأل؟ ولذلك قال ولهم على كشفها كانوا أقوى، هذه الأمور كانوا يستطيعون كشفها والبحث عنها، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. إذا كفوا عن مسألة فالحق في الكف، وإذا خاضوا في مسألة فالحق في الخوض في مسائل العلم والدين. فإذا أجمعوا كان الحق الذي لا مرية فيه، لأنهم لا يجمعون على ضلالة، وإذا اختلفوا يرجح بالأدلة وينظر من هو أعلم إلى غير ذلك. قال فلئن قلتم حدث بعدهم، أي شيء حدث بعدهم، فما أحدثه إلا من خالف هديهم، لأن الذي لم يخالف هديهم لم يكن ليأتي بقول جديد بعدهم، ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا فيه ما يشفي منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر زائد غال، وما دونهم مقصر ومفرط وجافي، لأنهم هم الوسط العدل. والله جل وعلا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا خيارا. ولذلك صدق من قال، وهو الخطابي أبو سليمان، قال ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ويقول القحطاني في نونيته، يقول واقصد في شأنك ولا تكن متغاليا، إن القدور تفور بالغليان. الذي يفور، الذي يغلي يفور، وهو القدر، فهمتم؟ وابن القيم رحمه الله تعالى يقول كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا رجح ولا نقصان، لا زيادة ولا نقصان. هكذا كان السلف رضي الله عنهم. قال لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوز عنهم آخرون فغلوا وإنهم فيما ذلك لعلى هدى، فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. فهم الصحابة هم الذين أنعم الله عليهم، لأن الله تعالى أنعم على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم الصحابة ليسوا أنبياء، إلا النبي صلى الله عليه وسلم نبي وهو إمامهم وإمامنا، ثم منهم الصديقون ومنهم الشهداء ومنهم الصالحون. فهم لم يكونوا من المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا، ولم يكونوا من الضالين الذين عملوا بغير علم، بل كانوا أصحاب علم نافع وعمل صالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى وهو العلم النافع، ودين الحق وهو العمل الصالح، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم قال الأوزاعي رحمه الله، وهذا رواه الآجري في الشريعة بسند صحيح، قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، لأن الله تعالى يقول: وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه زينوه، كقول الله جل وعلا: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وإن زخرفوه لك بالقول. فمنهج السلف هو الذي يكون أحق بالاتباع. نعم. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء فعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسع على من لم يسعه ما وسعهم. أحسنت. بعضهم قال: الرجل هنا ليس الأدرمي بل هو الأدرمي بالذال، لأن بعضهم يقول أن الأدرمي بالذال هذا غير موجود. على كل، الذي يهمنا التدرج في مناقشة أهل البدع، لأنه قال له: هل علمها الصحابة؟ والمبتدع هنا أظنه، بل ذكر بعض أهل العلم أنه محمد أو أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي، والخليفة الذي كان حاضرا هو الواثق بالله أخو المأمون، وكان داعيا أيضا إلى هذه البدعة كخلق القرآن وغيرها من الاعتزاليات. فقال له: هل علمها؟ قال: لم يعلموها. طيب، كيف شيء لم يعلمها أو لا تعلمه أنت؟ هنا استدرك وقال: لا أقول علموها. فطيب، إذا علموها إما أن يتكلموا أو يسكتوا. قال: هل تكلموا؟ قال: لا سكتوا. قال: إذن لماذا لا تسكت كما سكتوا؟ هل يسعك السكوت؟ قال: لا يسعني. قال الخليفة: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلفاءه لا يسعك أنت، فانقطع الرجل، فكان خليفة وحاضر: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهذا دعاء منه على الرجل المعتزلي. نعم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. وقوله نعم، هنا سيسرد المؤلف الصفات، لكن بما أن القواعد العامة مرت لن نقف إلا على بعضه. نعم. وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، في إثبات صفة النفس وأن لله جل وعلا نفسا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرش. وقوله سبحانه وجاء ربك، وهنا فيها إثبات صفة المجيء، والمجيء هو الإتيان، والله جل وعلا قال كيف؟ نعم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، والله جل وعلا قال في سورة الفجر قال وجاء ربك، فالمجيء هو بمعنى الإتيان. نعم. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى كره الله انبعاثهم. هذه كلها صفات خبرية أهل البدع، إما أن يقولون وإما أن يقول وهم مفوض يقولون لا معنى لها، وإما أن يضرب لها معاني تخرجها عن ظاهرها، كما يقول الأشاعرة والكلابية يقولون معنى يحبهم يريد لهم الخير، لأن الإرادة من الصفات العقلية التي يثبتونها، والصفات السبعة جمعها القائل في قوله حي عليم سميع والكلام له إرادة. نعم حي عليم، أو أسهل من ذلك له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، هذا بيت له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وحلم واقتدر، هذه الصفة السبع، وكقول الشاعر أيضا جمعها حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذلك السمع والبصر. من حفظ هذا من البيتين أو أحد البيتين حفظ الصفة السبع. أما الماتريدي عندهم صفة ثمانية أتبع أبو منصور الماتريدي، فهم يقولون يرجعون الصفات الخبرية إلى أحد الصفات السبعة، فهم مثلا يقولون الغضب هو الانتقام. قلنا لهم الله تعالى في القرآن قال فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم، ففرق الله بين الغضب والانتقام، صحيح؟ فلما معنى الآية ما هو؟ فلما أغضبونا انتقمنا، إذن الانتقام هو غير الغضب، لكن هذا هؤلاء أهل الأهواء. نعم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. إذن هنا في إثبات صفة النزول لله جل وعلا، وهي تدل على العلو، لأن ما نزل إلا لأنه كان في العلو، ونزول الله جل وعلا لا يتوهم منه أن العرش يخلو، لأن أهل السنة اختلفوا على ثلاثة أقوال، بعضهم توقف وبعضهم توقف لم يقل قول وظنه بن مندى، وبعضهم قال بل إذا نزل الله العرش يخلو، وهو مذهب طائفة من السلف، والمذهب الثالث وهو الصحيح هو قول جمهور السلف أن الله إذا نزل لا يخلو منه العرش، لأن الله أثبت أنه مستو وأثبت لنفسه النزول، إذا نقول لا منافاة بين النزول وبين عدم خلو العرش، فالله ينزل وهو على عرشه، إن قلت كيف يقول لهذا الله وليس عبده، فهو ليس عبده، ظاهر؟ إذا هذا النزول. أهل البدع يقولون الذي ينزل هنا رحمة الله، وبعضهم يقول الملائكة. قلنا لهم طيب كيف ملائكة تقول ومن يستغفرني فأغفر له، هل تستطيع؟ لا تستطيع. القول الأول في النزول التوقف. توقف. لا نقول شيء. هذه الأقوال الثلاث إذن للسلف. للسلف. نعم. وهذا خلاف لا يضر. وأن رجل أخذ بأحد القولين. خلافني في العرش يعني خلو العرش نعم إيه ذكره كلام شيخ الإسلام وغيره. والصحيح أن العرش لا يخلو وهو الذي عليه جمهور السلف وهو الذي عليه شيخ الإسلام وغيره والذي عليه علماءنا المعاصرون. وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. قرأت حديث العجب. نعم. وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. نعم. الحديث فيه ضعف. أظن أن في سنده باللهيعة. والحاصل أن الحديث الضعيف لا يصح. لكن صفة العجب أتت مثبتة في القرآن في قراءة. قراءة الضم في أول سورة الصفات بل عجبت قراءة السبعي قراءة حفص بن عاصم هي عن حفص عن عاصم هي بل عجبت. لكن في قراءة صحيحة وهي بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وقد أنكرها بعض السلف وأخطأ وهو الأعمش. وثبت أيضا صفة العجب ثبت في السنة. أين ثبت؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبت عجب الله من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وكما حديث عجب الله من قنوتكم البارحة. طيب إذن صفة العجب ثابتة. العجب يكون من أحد أمرين. الأمر الأول إذا تعجبت من شيء لعدم علمك به. والعجب الثاني أنك تعجب من شيء لأنه غاير ما عليه قومه وأقرانه. أيهما يثبت لله جل جلاله؟ الثاني لا شك. لأن لو أثبتنا الأول لله فيه تنقص من حيث أن الله لا يعلم أمرا ثم أتى وهذا لا شك لا يليق بالله جل جلاله. النوع الأول يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه وهذا النوع مستحيل على الله لأن الله لا يخفى عليه شيء. الثاني أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أن يكون سببه أو سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب وهذا هو الذي يثبت في حق الله جل جلاله. نعم. وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة ظاهر كلها نفس القاعدة. نعم. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته ونؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله عز وجل لا شبه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. أحسنت. هنا قاعدة عظيمة أن نعلم أن الله سبحانه لا شبيه له والأولى أن يعبر ويقول لا مثيل له ولا نظير له لقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا استشكل بعض الناس وقال ليس كمثله فالله أثبت المثل لنفسه لكن نفى المثل عن المثل يعني الله تعالى قال ليس كمثل الله شيء إذن أثبت لنفسه مثل وهذا قد يستشكله بعض الناس لأن الكاف هنا بمعنى مثل فمعنى الآية ليس مثل مثله شيء إذن هو العدل له مثل والكاف بمعنى المثل وارد في اللغة العربية كقول الله جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وكقول الله جل وعلا وكقول الشاعر وهو المتنبي قال ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام أو كعجز القادرين على التمام وكقول الشاعر لو كان في قلبك قدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائلي كقدر يعني مثل قدر. إذن الكاف هنا بمعنى المثل، هذا قول. لكن قالوا في لغة العرب إذا نفي مثل المثل فلا نفيه عن الأول من باب أولى. العرب إذا قل ليس كمثله شيء، المقصود ليس له مثل أصلا ولا وليس له نظير، هذا في لغة العرب. لكن صحيح أن الكاف هنا ليست بمعنى المثل، الكاف هنا صلة، صلة لفظ يزاد للتأكيد، وهو كقول الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم. أصل الآية فبرحمة من الله، لكن زيد الماء للتأكيد فأصل تصبح فبما رحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. وكقول الله جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم، معنى الآية تصبح فبنقضهم ميثاقهم، فبنقضهم ميثاقهم. إذن هنا ليس كمثله، الكاف صلة تصبح ليس مثله، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. إذن المقصود المبالغة في نفي المثل، وهذا يفهم من الآية الأخرى ولم يكن هل تعلم له سميا نظيرا ومثيلا، وكقوله لم يكن له كفوا أحد، وكقول الله جل وعلا ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ظاهر. وكل ما خطر ببالك فلتجزم أن الله بخلافه. نعم. ثم يبدأ في صفة العلو لعلنا نتوقف. كيف ماذا تريدون؟ بعد دقائق لأن أنت نتوقف عند الكلام. طيب أكمل إذن العلو. ماشي الحال. ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. لكن هنا عندي أنا ربنا، لكن لعل تكون ربنا. أنا عندي ربنا. نعم. وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. نعم. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما عن من الأئمة. نعم. إذن هنا أصبح يسرد النصوص في إثبات علو الله جل جلاله واستواء الرب جل جلاله على العرش. قال ومن ذلك قول الله قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. استوى بمعنى على وارتفع، وتأتي بمعاني منها العلو والارتفاع الاستقرار الصعود. وهنا معنى الرحمن العرش استوى يعني على عليه وارتفع، كقول الله جل وعلا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله، وكقول الله جل وعلا وقضي الأمر واستوت على الجودي. استوت يعني علت السفينة على الجودي. إذن هنا في إثبات صفة العلو والاستواء. العلو يثبت بخمسة أمور، أما الاستواء يثبت بثلاثة أمور. العلو يثبت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالفطرة وبالعقل، أما الاستواء فيثبت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع فقط، لأن العقل والفطرة لا تدل على الاستواء، لأن الاستواء أخص من العلو. أما بالكتاب فالأدلة كثيرة على العلو، تارة تأتي صريحة بمعنى العلو، تارة بمعنى أن الأشياء تصعد إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، بل رفعه الله إليه، تارة بنزول الأشياء منه، إنا أنزلناه، والقرآن كلام الله. ظاهر. ينزل الأمر إلى غير ذلك، تارة ببيان، مرة معنى أن الأشياء تصعد إليه وأن الأشياء تنزل من عنده، وتارة بالتصريح بمكان العلو. طيب، أما بالسنة فكقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ربنا الذي في السماء إن صح الحديث. ضعيف ضعيف ترغيب. نعم. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، وهذا في صحيح مسلم وموطأ الإمام مالك، قالت في السماء. طيب ما معنى فيه هنا؟ هذا معنى. معنى؟ طيب هل يمكن أن تكون بمعنى فيه يعني للظرف داخل؟ يمكن. يعني. لكن تغير كلمة السماء. فإذا كنت تقصد بالسماء هنا جنس السماء المقصود على، كقول الله جل وعلا ولا أصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، وقول الله جل وعلا قل سيروا في الأرض يعني على الأرض، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني ارحموا من على الأرض يرحمكم من على السماء. هذا إذا كان المقصود بها جنس السماء، هذه السماء التي فوقنا وما بعدها من سماوات. أما إذا كان بالسماء المقصود به العلو فهنا يقول في الظرفية يعني أأمنتم من في العلو، فعلى حسب معنى السماء تكون فيه بمعنى على أو فيه بمعنى في الظرفية. والعرب تسمي حتى المطر سماء لأنه أتى من جهة العلو، قالوا إذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه وإن كانوا غضابا، إذا نزل السماء يعني إذا نزل المطر. ولذلك نقول سمو الملك لأنه حال، إذن السماء من العلو. وما علاك سماك، وما علاك فقد سماك، واضح؟ طيب هذا بالنسبة لحديث الجارية. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين، عفوا قبل أن تنهي، إذا ذكرنا الكتاب والسنة والإجماع، كم من واحد من السلف نقل الإجماع كالأوزاعي وغيره، نقل إجماع أهل السنة على أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه وأن الله فوق مخلوقاته. قال الأوزاعي لا يزال الناس متوافرون يقولون الله مستو على عرشه عال على خلقه. كم من واحد من السلف نقل الإجماع ولا خلاف بينهم، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى العلو أمامه وكل الناس شهدوا بذلك، ولا يعلم واحد استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، ومن ذا الذي يستطيع أن يستدرك عليه؟ فهو الحق الذي لا مرية فيه. طيب الرابع هو الفطرة، حتى ذكر ابن القيم في الصواعق المرسلة قال حتى البهائم إذا عطشت توجهت إلى جهة العلو. وخذ غلاما صغيرا ولو كان أبويه ولو كان أبواه على الكفر، قل له أين الله؟ أين سيقول لك؟ في السماء. هذا فطرة القلوب. ولذلك لما صارت مناقشة بين الهمداني أظن وواحد والجويني قال له، قال السني ولعله الهمداني، بل هو الهمداني، قال دعك من هذه الأمور، يعني للجويني، ما تقول في هذا الشعور الذي نجده في قلوبنا كلما سجدنا؟ فإننا نجد القلوب معلقة إلى جهة العلو. ولذلك الإنسان إذا أصابه أمر فيتوجه إلى العلو مباشرة، ففطرة الإنسان تشهد بذلك. أما العقل فإن الجهات جهتان، جهة علو وجهة سفول، أيهما أكمل؟ إذن هو الذي نثبته لله، ظاهر؟ طيب أما بالنسبة للاستواء وهو أخص من العلو، نثبته بالكتاب الرحمن على عرش استوى، ونثبته بالسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت قال إن الله جل وعلا لما خلق السماوات والأرض كتب عنده كتابا فوق عرشه. ماذا فيه الكتاب؟ إن رحمتي سبقت غضبي. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أثبت. أما الإجماع فقد أجمع أهل السنة على أن الله مستوى على عرش، والاستواء كما قلت لكم يأتي بمعاني، وهنا مقصود بها العلو والارتفاع. ولذلك ابن الأعرابي وهو من أئمة اللغة ذكر هذا المعنى وقال ذهبنا يوما إلى بيت رجل من الأعراب فكان على السطح وكنا تحت داره فقال استووا إلي يعني ارتفعوا. ذكر هذا وغيره من الأمور ابن عبد البر في التمهيد لما شرح حديث النزول. نعم نقرأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين فأسلم. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. نعم اقرأ. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا إلى آخره. وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق العرش فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. نعم. قوله وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون في الأرض بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، هذا الأثر لا يصح ولا يعلم له سند، بل معناه خطأ. لأن قول القائل ومما نقل في الكتب المتقدمة من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هل العلو جاء به إلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولوا هذه عقيدة كل الأنبياء، كل الملائكة وكل إنسان يعلم قدر الله جل جل يعلم أن الله جل وعلا في العلو. ما من نبي إلا ويعلم أن الله عال على خلقه مستوى على عرشه ليس كمثله شيء والسميع البصير. ظاهر؟ حديث هذا المقطع عندي. أي مقطع؟ أصلا لا يتصرف في الكتاب، يترك ثم يشار إليه أحسن. حتى الذي قبله حديث حسين أظنه ضعيف لا يصح، وأظن هو والد عبد الرحمن بن حسين رضي الله عنه. ليس أثر هذا نقطة أثر؟ كيف؟ هذا الكلام أثر ولا؟ كتب متقدمة؟ لا هذا نعم نقل في علامة النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. إيه نعم لا يصح. أيضا مما يبين خطأ هذا الأثر أنه قال ويزعمون، الزعم غالبا يطلق على الشك أو على الخطأ، على الخطأ، وهل هذه العقيدة خطأ؟ إذن هذا الأثر لا يصح لا سندا ولا متنا، إذن هو ضعيف رواية وضعيف دراية. طيب، ثم ذكر حديث وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك، حديث الأوعال المعروف، وفيه ضعف وضعفه طائفة من أهل العلم. الحاصل أن الله جل وعلا عال على خلقه مستوى على عرشه. لعلنا في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى نراجع مسألة العلو ونبين عقائد أهل البدع فيها وكيف رد عليهم أهل السنة والجماعة، ثم نفصل القول في مسألة الكلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.